نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الآية أو هذا السياق العظيم المبارك فيه برهان من براهين التوحيد، والمصنف رحمه الله لا يزال يسوق البراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وقد تنوعت البراهين على ذلك في كتاب الله عز وجل إقامة للحجة على العباد وإبانة للسبيل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهي براهين واضحات. وينبغي في هذا المقام أن يعلم أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد كانت وسائل نيله ومعرفته أكثر من غيره. وأعظم ما يحتاج إليه العبد في حياته توحيد الله، وحاجته إليه أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه وسائر شؤونه، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس نجاته. ولما كان التوحيد أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات على الإطلاق، كثرت براهين التوحيد ودلائله، وبراهين وحدانية الله سبحانه وتعالى، وجوب إخلاص الدين له جل في علاه. وكما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذا السياق فيه براهين لتوحيد الله عز وجل متنوعة، بدأها جل في علاه بأنه الرزاق جل وعلا، وأن رزق الخلق بيده، وأن الفضل فضله جل في علاه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فهذا من آيات توحيده. عندما يتأمل المتأمل في الدواب بسائر أشكالها، ما يمشي على بطنه منها، وما يمشي على رجلين، وما يمشي على أربع، كلها رزقها على الله، لا تحمل رزقها، وإنما رزق كل يوم يتيسر لها بيومه، لا تحمل رزقها، ليس عندها ادخار ولا مكان تدخر فيه قوتا لها أو طعاما، وإنما رزق كل يوم بيومه. بعض الحيوانات وهي قليلة جدا، أو بعض الدواب وهي قليلة جدا تدخر، لكن جلها لا يدخر شيئا، وإنما رزق كل يوم يتيسر في يومه. ومما يروى في هذا المقام ما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن داود عليه السلام كان يقول في دعائه: يا رازق النعاب في عشه. قالوا: النعاب هو صغار الغراب، إذا فقس من البيضة خرج لونه أبيض فتعافه أمه، تنكر لونه فتعافه وتتركه بلا غذاء ولا طعام، تكرهه وتعافه فتتركه بلا طعام ولا غذاء، ويرزقه الله في عشه، يرزقه سبحانه وتعالى في عشه، ويكون على شعره أو ريشه مادة لزجة عندما يخرج من البيضة تلتصق بها بعض الحشرات الصغيرة يتغذى منها، ثم بعد ذلك يتغير اللون فترجع أمه وترى اللون غير الأول مقبولا عندها فتبدأ تجلب له الغذاء. فيذكر أن داود عليه السلام كان يقول: يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. على العموم هذه القصة سواء صحت عن داود أو هذه الدعوة صحت عن داود أو لم تصح، فإن المعنى من حيث الجملة داخل في عموم قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فعندما يتأمل المرء في هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في رزق العباد ومنه عليهم: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فهذا من آيات الله، من آيات الله العظيمة الدالة على وجوب توحيده. ومن براهين التوحيد أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الدالة على كمال الله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وهو السميع العليم. هذا أيضا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له عز وجل، أنه سميع بسمع يسمع به جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتنوع المطالب والرغبات، يسمع الجميع سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا رمس في اليم. فيسمع جل في علا جميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات، وهو عليم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ومن حجج التوحيد وبراهينه ما ذكره الله في قوله: ولئن سألتهم أي الكفار عبدة الأوثان من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهذه براهين كبار عظيمة، ويؤمن من كانوا يعبدون الأصنام أن الخالق لها المتفرد بإيجاده هو الله، ومع ذلك يعبدون غيره. سبحان الله العظيم، يعلمون أن السماوات كلها والأرض جميعها خلق لله، أوجدها الله من العدم وهو الخالق لها، ومع هذا العلم الذي قام في نفوسهم يتخذ الواحد منه حفنة من تراب أو حجرا من الأحجار أو شجرة من الشجر معبودا له من دون الله، معبودا له من دون الله سبحانه وتعالى. والحجة قائمة والبرهان بين على أن المستحق للعبادة والذل والخضوع والالتجاء الذي بيده الأمر هو رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك، ولهذا قال في تمام السياق: فأنى يؤفكون أي يصرفون عن توحيد الله وإخلاص الدين له والأمر بين وظاهر. ثم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هذا أيضا من براهين توحيد الله، هذا من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن الرزق بيد الله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا البرهان تكرر في مواطن كثيرة جدا في القرآن، وهو من آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى، بسط الرزق لمن شاء من عباده، وكونه يقدر أن يكون الرزق ضيقا أو قليلا أو بعضهم قليل ذات يد، فهذا كله من آيات الله، وأن الرزاق سبحانه وتعالى في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال إنه بكل شيء عليم، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحاصل أن هذا السياق وله نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كله من إقامة الحجج والبراهين والدلائل والشواهد على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، تقدم نظير لهذا البرهان على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، إلى قوله: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، إلى آخر السورة. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال تعالى: هذه أيضا كلها براهين جاءت في سورة الحج، وهي سبع آيات جاءت على التوالي مختومة كل آية منها باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكلها براهين وحجج ودلائل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله بدأ من أثناء هذه الآيات، لم يبدأ من أولها، بدأ من قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء فتصبح الأرض مخضرة، ألم تر أن الله نعم أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقبلها قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقبلها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وأيضا قبلها فالسياق بدأ بذكر هذه الحجج في 7 آيات متواليات، كل آية منها مختومة باسمين من أسماء الله عز وجل. وهناك قاعدة ذكرها العلماء لطيفة في باب الأسماء الحسنى، أن كل آية تختم باسم أو اسمين من أسماء الله فلهذا الاسم تعلق بالمعنى المذكور في الآية. وقد ذكر أمثلة كثيرة منها هذه الآيات 7 الإمام ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان، فليرجع إليه عند هذه القاعدة فإنها نفيسة جدا ومفيدة لطالب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. وأنبه على أمر سبقا أيضا نبهت عليه، وهذا يظهر في نسختي لا دون نسختكم، هذه الفائدة. الشيخ رحمه الله كان يكتب هذه الآيات من حفظه، كان يكتبها من حفظه ما كان ينقلها، ولهذا مر معي ونحن نقرأ الآن مواطن تدل على ذلك. يعني مثلا في مر معنا إن الله بكل شيء عليم، كتبها إنه بكل شيء عليم، لو كان ينقلها من مصحف لكتبها كما في المصحف، لكن هذه تفوت على الحفاظ، تفوت مثل هذه على الحفاظ. مثل أيضا مر معنا قول تجري كل يجري إلى أجل مسمى، كتبها لأجل، لو كان ينقلها من المصحف لكتبها كما في المصحف، لكن يكتبها من حفظي، وهذه تفوت أيضا على الحفاظ. فإذا وإذا غشيهم كتبها فإذا، لو كان من المصحف لكتبها وإذا. فهذه أمثلة توضح أن الشيخ رحمة الله عليه كان يكتب من حفظه، كان يكتب ويستحضر هذه الآيات ويجمعها ويريدها على هذا النسق من حفظه، وهذا يبين المكانة العظيمة التي متعه الله سبحانه وتعالى من قوة الحافظة وسعة جميل الاستحضار للأدلة والجمع. يعني الآن لو جئت إلى كثير من الحفاظ وقلت له استحضر لنا الآيات التي في موضوع الصبر أو مثلا في موضوع كذا، يصعب حتى وإن كان حافظا، قد تقول له اقرأ من آية كذا يقرأ ولا يخطئ، لكن تقول استحضر لي آيات في موضوع كذا، هذا باب من العلم آخر، الاستحضار للآيات والجمع، وخاصة بهذا الجمع العجيب الذي ترى أمامك، هذا الجمع الذي ترى لا موسوعة شاملة ولا غيره، لأن مثل هذا الجمع أو أكثر منه يفعل بعضهم بطقة زر كما يقال في المكتبة الشاملة أو غيره، لا، هذا علم، هذا ثمرة علم وحفظ وممارسة وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله مثل هذا الجمع الذي يكون عن علم له وقع في النفوس وأثر فيها أكثر من حصاد جمع المتشابهات من خلال مكتبة الشاملة أو غيرها، هذه ما يكون لها ذاك الوقع أو ذاك الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية، هذا الحديث في قصة حصين قبل إسلامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم تعبد اليوم من إله؟ الأمر في هذا الحديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقرر ذلك قاية التقرير، أن الكفار يؤمنون بالله، يؤمنون بالله خالقا رازقا، ويؤمنون بأنه معبود وأنه يستحق أن يعبد، يقرون بذلك ويعبدونه، لكنهم جعلوا معه شركاء في العبادة. ولهذا قال الله في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله. بالله ماذا؟ خالقا رازقا منعما مدبرا متصرفا معبودا، يقرون بذلك، إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، اتخذوا معه سبحانه وتعالى الشركاء. ولما يقال لهم: لما تعبدون هذه الأشياء وأنتم تعلمون أن الله وحده الخالق، مثل ما في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى، فكانوا يجيبون على هذا بقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم يقرون بالرب الخالق الرازق المنعم، في آيات كثيرة مرت معنا، لكنهم اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الأنداد. وهذا حصين قبل إسلامه، قال له النبي: كم تعبد اليوم من إله؟ كم تعبد اليوم من إله؟ ولعل أيضا السؤال كم تعبد اليوم يدل أن القضية تختلف باختلاف الأيام، تختلف باختلاف الأيام، وهذا واقعهم، يعني يتخذ معبودا وبعد يومين يضيف لآخر، وبعد فترة يعجب هذا ويتركه وينتقل لهذا، ويتنوع ويتشتت بين هذه المعبودات. قال: كم تعبد اليوم؟ كم تعبد اليوم؟ فمثلا بعضهم قد يكون في يوم يعبد مثلا ستة، ويسأل بعد شهر: كم تعبد اليوم؟ يكونون زاد العدد أو يكون نقص العدد، هذا أعجبه وهذا أعجب إليه وهذا كذا إلى آخره. فقال: كم تعبد اليوم من إله؟ كم تعبد اليوم من إله؟ كم تعبد اليوم من إله؟ وأيضا قد يفقد بعض الآلهة، يكون يعبد مثلا ستة وبعد أيام يفقده، يفقد واحد منهم، أو يسرق المعبود، يسرق ويأتون إليه العبادة ما يجدونه، أو يفقد، مثل ما يذكر أحد الصحابة قبل إسلامهم قال: كنا في سفر ومعهم معبود حجر، يقول: فنادى مناد: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يلا ابحثوا، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. قال: فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب المفقود. يقول: بينما نحن كذلك فإذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر مثل الأول لكن ما هم متأكدين هو نفسه ولا يشبهه، فاجتمعنا عليه. فهذه حال بئيسة، يعني اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والمنة بمبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، استنقذ الله به العباد وخلصهم من هذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. قال: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، سبعة آلهة، ستة في الأرض واحدا في السماء. ماذا تستفيد من قول حصين وهو حين قال هذا الكلام كان مشركا؟ قال: واحدا في السماء. ماذا تستفيد من قوله واحدا في السماء؟ أولا فيه إقراره بأن الله معبود ويعبده،